طارق طالب مجتهد، يحب أن يرى الطيور في السماء. عندما ينزل المطر يجلس في البيت، هو يحلم بركوب القطار. ذهبت بنت صغيرة إلى المكتبة، اشترت كتابا جميلا، عادت إلى بيتها وأكلت تمرا لذيذا.